يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، وقرأ سورتين وركع ركعتين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كثفت الشمس فنبستها، فقلت والله لا أنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال فل... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وترجم أو إشارة من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، يعني هذه الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى صلاة واحدة للكسوف، وهو كسوف الشمس، ما صلى كسوف القمر مرة واحدة. وهنا جاءت أحاديث الأحاديث الصحيحة القوية أنه في ركعتين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ركعتين في كل ركعة ركوعين، وفي كل ركعة سجدتين، هذا هو أصح، وهذا المروي في ركوع. ولكن بعض الرواة كذلك رووا ثلاث ركوعات، يصير كم؟ ثلاث ركوعات، يعني ست ركوعات في سجدتين. وهناك كذلك أحاديث في أن الرسول يعني ركع أربع ركوعات في كل ركعة، وفي كل ركعة سجدتين. ولأجل ذلك أتى بهذه الأحاديث التي رواها مسلم، وهي منتقدة على الإمام مسلم كما انتقد الدارقطني وغيره من الأئمة، لأن هذا يخالف. لو كان الرسول صلى عدة صلاة كسوف كان يصلي، لكن الشيء الذي يعني ثبت لدى العلماء كلهم أن الرسول صلى مرة واحدة صلاة كسوف الشمس، حتى صلاة كسوف القمر ما صلىها ولا مرة في العشر السنوات الذي كان الرسول في المدينة ما صلى. فلذلك هذه من الأحاديث هذه صحيحة، يعني أحاديث في صحيح مسلم، صح كتاب يعتمد عليه بعد. ولذلك في صحيح البخاري ما في ثلاثة ركوعات وأربع ركوعات ما في، ولذلك البخاري له الدرجة الأولى، يعني ركوعين هذا هو الصحيح. ولذلك ويجي السند صحيح، ما في انتقاد، يعني كلهم دول ثقات. هذا يعني معنى ان هناك في علل في الحديث ما يعرفه الا جهابلة العلماء، حديث صحيح لكن فيه علة من تحت، مين يعرفها؟ يعرفها العلماء الكبار، خصوصا المتقدمين الاولين، اما نحن شعب ما عندنا. ولذلك ذلك هو يذكر هذه الاحاديث، ومن جملة هذه الاحاديث في كل ركعة أربع ركوعات، ليصير ثمانية ركوعات، وفي كل ركعة سجدتين. إيش هو الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا من كبار، إسماعيل بن علي، سفيان بن عيينة، هذول كلهم ما يحتاج يعني نقاش معهم، كلهم ثقات درجة أولى يعني. عن طاووس عن ابن عباس، ما في يعني ما حد يقدر ينتقد هذول، أي واحد من المحدثين ما ينتقد هذول، كلهم ثقات درجة أولى. يعني قال صلى رسول الله حين انكسفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات، يعني ركوع قرأ وركع ثم قرأ وركع ثم قرأ وركع ثم قرأ وركع أربع ركوعات، ثم سجد سجدتين، ثم قام في الركعة الثانية كمان قرأ وركع وقرأ وركع وقرأ وركع وقرأ وركع، هذا معناه تقريبا. قال صلى الله عليه وسلم في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك، يعني عن علي مثل ذلك في مثل الآن. وهذا من الأحاديث المنتقدة. وقال كذلك الإمام مسلم وحدثنا محمد بن مسنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان، هذا كمان من أئمة الحق. قال ابن مسنى حدثنا يحيى عن سفيان، وهو سفيان بن عيينة، قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف، أول كبر وقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم، يعني هنا تفصيل، وهذا ما يمتاز به الإمام مسلم، يعني هذا مجمل شوية، هنا تفصيل، ركع مرة، ركع الثانية، الثالثة، الرابعة، الأخيرة إيه أربعة يعني، ثم في الركعة الأخيرة كمان ركعة أربع ركعات. فإذا إيه يعني أحاديث صحيحة ما فيها أي مطعن، ولكن هذه الأحاديث يعني لها علة، وهو أن الرسول ما صلى إلا صلاة واحدة من الكسوف، وهذا تقريبا فإيش يقول يعني قد يكون وهم أو نسيوا هؤلاء العلماء، وهذا موجود. ولذلك الرسالة التي قلنا رفع الملام على أئمة الأعلام، هذه الرسالة فيها بيّن الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أي إمام يخالف نصا من النصوص له 11 سنة. ذكر السبب الأول السبب الثاني إلى أن غلق الإحتاشر، ثم بعد ذلك جاوب عنه في مسائل علمية يعلمها صغار الصحابة والكبار ما يعلم. ومثل لذلك أن أبا موسى الأشعري جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال نعم السلام عليكم، أيدخل أبو موسى؟ وعمر كان يسمعه ما رد عليه، فقال أيدخل الأشعري مرة ثانية؟ ما رد عليه. ثم قال عبد الله بن قيس السلام عليكم، أيدخل؟ ما رد عليه. فانصرف، فلما انصرف نادى عمر قال ليش انصرف؟ قال سمعت رسول الله يقول الاستئذان سلام، فإن أذن لك نعم فادخل وإلا فانصرف. قال لازم تجيب من يشهد لك بهذا، يعني ما هو يكذب موسى عالم زيه صحابي ذواته، إنما أراد يتثبت من ذلك وأن هذا فعله معه. فدخل إلى المسجد وكان الأنصار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم من يشد بهذا؟ قال له خذ يعني أبي سعيد الخدري صغير من الصحابة، مو الكبار الصحابة، أبي سعيد الخدري. فدخل معه قال نحن ضيعنا كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نروح للسوق نبيع ونشتري وهذول حفظوا ونحن ما حفظنا. وكثير مسائل علمية ومسائل أيضا في الفرائض، مسائل يختلف فيها الصحابة رضوان الله تعالى. لذلك هذا يعني ما يدل على أنه يعني ليس في أي شيء يعني من هذا. فهذا تقريبا يعني فيها. ثم بعد ذلك كذلك الحديث لما فيها ثم يعني فركع ركعتين ثم جبلي عن الشمس يعني هذا والأخرى مثل ذلك. ثم قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن عاص حول الإسناد وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا من التابعين الكبار قال أخبرني عبد الله بن عمرو بن عاص أنه قال لما انكسرت الشمس على عهد رسول الله نودي بالصلاة جامعة. هذا يعني يشرع ايه الصلوات الخمس ينادى لها بالاذان الله اكبر الله اكبر الى اخره. اما الكسوف يقال ايه على المناير يقول الصلاه جامعه، الصلاه جامعه يعني احضروا الصلاه جامعه. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجده، يعني في سجده معناه في ركعه، يعني في سجده المراد به سجدتين، في ركعه يعني في كل ايه. والسجده تطلق على ايه يقول مرات يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين. ايش معنى سجدتين؟ يعني بس سجد سجدتين؟ لا، معناها ركعتين كاملتين. ركعتين كان كبر وقرأ سورة وقرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع. فهذا مراد بالسجدة هنا يعني ركعة يعني ركعتين ركعة كاملة، والركعة لا تتم كاملة إلا بإيه؟ بالقراءة بالأول بتكبيرة الإحرام ثم القراءة ثم إلى آخره. ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جندي عن الشمس يعني على ضوء الشمس كبغاء. فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول. وقلنا يعني عائشة عمرها ما صلت، لأن الرسول كان يصلي مثلا الظهر أو العصر أو ما يقرأ سورة البقرة يعني في في في ركعة يقرأ القراءة. وهذه المرة تقول هي طول عمرها ما صلت يعني صلاة طويلة مثل هذه، وهذا معلوم مما يشرع في إيه في صلاة الكسوف أن يكون. والرسول كان يصلي في بيته 11 ركعة، هي ما كانت تصلي يمكن، حتى أن الرسول إذا أراد أن يوتر يوقظ عائشة رضي الله تعالى عنها فتوتر معه. ولا سجدت وقمنا خط ظرف لما مضى من الزمن، خط دائما ما فعلت خط يعني فيما مضى، وعوض ظرف ما يستقبل لا أفعله عوض إذا قال الإنسان معناه في إيه في المستقبل. ومعروف أن ظروف الزمان وظروف المكان في ظرف زمان في ظرف مكان زي يوم هذا يعني هذا، وفي مثلا سنة وفي حول وغير ذلك وفي عام وفي صباح وفي مساء هذا ما كان أطول منه. وهذا يعني من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم. وقال كذلك الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود الأنصاري قال قال رسول الله الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وهذا يعني كان أهل الجاهلية يقول أن إذا حصل كسوف الشمس أو كسوف القمر معناه أنه لموت عظيم من العظماء أو لحصول شيء. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان يعني علامتان من علامات قدرة الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنهم لا ينكسفان لا لموت أحد ولا لحياته. فإذا والناس قالوا إن لما مات الرسول إبراهيم أن الشمس انكسفت لذلك، وهذا لا أصل لها. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيل ما كان في عند الجاهلين. قال فصلوا صلوا ولذلك بعضهم قال يصلي يعني ركعتين ركعتين زي المالكية، ما يقول يعني يشرع صلاة الكسوف في كتب المذهب، ولكن الصحيح أن يشرع صلاة ركعتين طويلتين جدا فيها ركوعين أو فيها ثلاث ركعات كبعض الأحاديث، وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. ثم قال وكذلك وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود والأنصار أن الرسول قال إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتكم فقوموا فصلوا. وهذا الأمر للقيام هذا على وجه السنة، فقوموا فصلوا، يعني لو أن مسلما ما صلى صلاة الكسوف ما يعاقب لأنه فاته خير كثير، بس فاته خير كثير لأن الرسول أمر بذلك، وهذا الأمر للندب والاستحباب، وليس كل أمر للوجوب. وأي عالم أو طالب علم قال أن كل أمر للوجوب فقد يعني لم يفهم النصوص الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هذا فعل أمر، يعني إذا صلينا الجمعة هذا نخرج من المسجد، وقالوا إذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا انتهيت من الإحرام أيها المسلمون خلوا البندقية وروح أجل وراء الطيور، يعني مباح يبقى يخرج يتفضل يخرج من عرفة هناك ويروح يصير هذا معنى. وكثير هذا موجود أحاديث من ذلك، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. وأي طالب علم أو هذا قال هذا وهو ما فهم النصوص على ما ينبغي، وجميع العلماء إلا بعض العلماء يعني قديما وحديثا يقولوا هذا الكلام. فثم وقال كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن جمير حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هذا يعني زميل الإمام أحمد، قال أخبرنا جرير ووكيع حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، وبيّن الرسول أنها لا تنكسف لا لموت أحد ولا لحياته أبدا، إنما هي علامة من علامات قدرة الله سبحانه وتعالى. وحدثنا أبو عامر الأشعري وعبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، لأنه يخشى الساعة الرسول يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرق بين الوسطى والصغرى، والآن مضى هذه المدة يعني وإلى الأمر ليه؟ لأن الله كله آت قريب، ولذلك الله يخبر عن قيام الساعة بالفعل الماضي يقول نعم أتى أمر الله، ما حل يجوز واحد شيء ما جاء يقول أتى ويقول ونفق في الصور، شو نحن ما نفق الآن واقتربت الساعة إلى غير ذلك، فهذه أشياء للرب سبحانه. أما المخلوق لا تقول مثلا أدخل ولد المدرسة ولا ينجح، ما يقول نجح محمد قبل ما ينجح، لا يصح هذا أبدا في اللغة العربية، ولذلك يعني تقريبا هذا ما يدل عليه يعني الأحاديث. وكذلك قال فأتيت وقوم مع عبادة اليوم الذي مات فيه حتى جئ فقرأ سورتين وركع ركعتين، قرأ سورتين وركع ركعتين، سورتين يعني يمكن طول، ومعروف أن بعض الصحابة مر علينا أنه قرأ سورة البقرة، سورة البقرة جزئين ونصف، هنا قال سورتين. وحدثنا كذلك أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الأعلى عن عبد الأعلى عن جريري عن يحيى بن عمير عن عبد الرحمن بن سمر وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي. إيش معنى أرتمي؟ يعني أترامح، يعني وهذا من الأشياء يعني زي ما يقول من الرياضة التي أمر بها الإسلام، في رياضة أمر بها الإسلام، إيش هي الرياضة التي أمر بها؟ أنه يأخذ هذا يترامح، تعلم كيف الرمي كيف يصيب الهدف حتى لا جاهد يقدر يأكل. وكذلك مثلا يكون عنده فرس يعلم الكر هذا شيء من دوح. كذلك مثلا بالإبل، لكن دحين جاء أشياء ثانية، جاءت الكورة وجاء أشياء هذه كلها للشيطان الغدير لأنها تضيع الوقت فيها أبدا، ما في شك يعني الجماعة اللي يلعبوا الكورة يقعد يعني اللعبة لازم ساعة ونص، ساعة ونص لازم هذا في وقت اللعب، وشو قبلها قديش عدد وهذا ما هو من الرياضة التي يأمر بها الله أو يأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثلا الرجل يلاعب زوجته ويمازحها، هذا شيء تمام، وغير ذلك تقريبا ممنوع. ولذلك كان يرتمي، وكان الرسول يأمر أصحابه أن يتراموا ويتعلموا الرمي، حتى أنه جاء مرة من المرات ووجد بعض الصحابة يرمون فقال أنا معكم، أنا معكم. قالوا طيب إذا كنت مع من يصير ضده؟ قال أنا معكم جميعا. لذلك مثل هذا أشياء جائزة، يعني لا يسمى. وإذا إنسان مثلا أخذ خرج إلى الخارج وأخذ هذا والسارق يرمي، فهذا يعني شيء ممدوح. قال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم التسوت الشر، وقل إذ ظرف لما مضى من الزمن، يعني هذا شيء ماضي. فلبثتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله، لأن عمره ما صار كسوت، والرسول هو المشرع. طيب لما احتسس إيش يساوي الرسول؟ يقرأ، يصلي، ماذا يفعل؟ فأنا لازم أروح المسجد أشوف عشان أستفيد أنا فائدة علمية، وأعلم الناس كمان إن اتسمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل كذا، وأنتم أيها التابعين من جئتم بعد الرسول افعلوا. لأن الله أمر بأصحابه بهذا الشيء. ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه، قال فأتيت وهو قائم في الصلاة رافعا يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر. ومعلوم أنه ليس معنى كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، معنى الواحد ما يقرأ الفاتحة يا الحمد لله يا الرحمن الرحيم يا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين يا لا إله إلا الله، ليس معناه يعني هذا. وأما في الخطبة فلا بأس، في خطبة الكسوف يقول هذه الكلمات، فهذا ويسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر، يعني حتى زال الكسوف، يعني عاد ضوء الشمس إلى الشمس. فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. هذا يعني يفهم من هذا الحديث أن الركعتين بعد ما زال الكسوف، والأمر ليس كذلك، إنما لما صلى الركعة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة الطويلة كان الكسوف، وعندما صلى الركعة الثانية زال الكسوف وهو يصلي، لازم يغلق الصلاة. لأن دحين عطف بالواو هذا يعني. قال فلما عسر عنه قرأ سورتين وصلى ركعتين. إيش يفهم من هذا؟ أن الركعتين بعد ما زال الكسوف. لا، الأمر ليس كذلك، إنما الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ والكسوف موجود، وصلى الركعة الأولى والشمس منكسرة، وعندما بدأ في الركعة الثانية بقراءتها وتسبيحها وركوعها وسجودها زال الكسوف، وبعد ما انتهى من الركعة الثانية قام وخطب الناس. فهذا يعني تقريبا، وإلا كان يفهم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعدما زال الكسوف، والأمر ليس كذلك، إنما أول ابتدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة وكسوف الشمس يعني على أعلى ما يكون، يعني الشمس لا يبان ضوءها. ثم لما انتهى من الركعة الأولى بركوعها وبسجدتها وبالتسبيح لهذا زال الكسوف، والرسول يصلي تمام الصلاة، ثم قد الركعة الثانية قد زال، لأن يعني هذه يبقى على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أخذ 4 ساعات، يمكن قرأ إلى سورة النساء أو المائدة، كم هذا 6 أجزاء، 6 أجزاء إلى سورة المائدة يبقى لها كم؟ يبقى لها 4 ساعات أجراء. وفيها كمان في كل ركوع، بعد كل ركوع يعني ركوعا طويلا، وبعد الرفع من الركوع كذلك قراءة ثم قراءة ثم قراءة، فلذلك يعني يأخذ مدة طويلة. ولذلك وصلى ركعتين ليس معناه صلىها بعدما زال الكسوف. وحدثنا محمد بن سنة وحدثنا سالم بن نوح أخبرنا الجميع عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمر قال بينما أنا أترمى بأسهم يعني أرمي بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحو حديثهما. وكذلك مثل الحديث الأول. وحدثنا هارون سعيد الأيلي حدثنا ابن عثمان ابن وهب أخبرنا عمرو بن حارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحد. والأحاديث وهذه يعني بما يمتاز به يعني صحيح الإمام مسلم، كل الأحاديث التي في الكتاب يجيبها في واحد مثال، بخلاف مثلا البخاري لا يختار يعني حديثين في الباب أو 3 أحاديث، وفي بعض المرات يعني يأخذ الجملة التي يريدها من الحديث بس خلاص. وهذا موجود، يجي في مواضيع يعني الحديث يكون طويل يأخذ الجملة ويجيب لها بسندها، والباقي ما له لأنه ما له حاجة فيه. ولذلك تراجم البخاري غير تراجم صحيح مسلم. تراجم البخاري يعني أبوابه، ترجمة وباب لفظان مترادفان، باب كذا وترجمة كذا، كل واحد. فالإنسان له أن يقول ترجمته إيه الباب الفلاني كذا، وله أن يقول باب كذا وكذا، كل واحد بمعنى واحد. يقول أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد أن ابن أبي بكر الصديق، وهذا كل من الصحابة ومن التابعين، عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا ينفذ هذه الموت أحد ولا لها، ولكنما آية من آيات الله، فإذا رأيتم فصلوا فصلوا، ومعنى يصلوا صلوا ركعتين في كل ركعة ركوعين وطول من القراءة، هذا الذي يلزم. وهناك من الأئمة من يرى أنه يصلي ما يسر الله، ما يسر الله له، فالمالكية في كتب المذهب المالكي يعني يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، لكن الأحاديث هذه حج عليهم، لأن الأحاديث صحيحة ثابتة، والرسول صلى صلاة الكسوف بهذه الطريقة، هذا هو اللازم يعني لكل إنسان. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الأعلى ابن نمير قال حدثنا مصعب المقدم قال حدثنا زائد حدثنا زياد بن علاقة، وفي رواية أبي بكر قال زياد ابن علاقة سمعت المغيرة يقول انكسرت الشمس، ولا فرق يجوز انكسرت الشمس وانكسف الشمس وخسر الشمس، كل جائز. هذا أصح، وإن كان بعض العلماء يقول أن الانكساب ما يكون إلا في القمر، يقول انكسف القمر، وأما الشمس فلا يقول انخسف. والصحيح أنه جائز، له أن يقول انكسرت الشمس وله أن يقول انكسرت الشمس، كل واحد ولا فرق في ذلك، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. عشان هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان من موت أحد، وإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا. وفي بعض الروايات تصدق هذا، إنه هذه قد يكون من إيه من علامات الساعة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه إذا رأى السحاب تجد كما تقدم لنا حديث في الاستسقاء غيام، تجد الرسول يدخل ويخرج يدخل ويخرج يدخل ويخرج حتى ينزل المطر، فإذا نزل المطر نعم استأنس وزال عنه الحزن والخوف، وأما إذا ما نزل ليخشى أن يكون عذاب، مثل ما قال يعني قوم هود عارض ممطرنا، قال الله تعالى بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا هو، ونحن نرى في أزواننا هذا يعني يأتي مطر نعم شديد في بعض البلاد فيهلك الحرث والنسل، كما هو واقع في أزمان الزبادة كل يوم أو كل بعد أيام نسمع حصل في نعم يعني فيضان في الجهة الفلانية وهلك كذا وكذا، والسبب لذلك كله إيه من الذنوب يعني. قال فإذا رأيتم فادعوا وصلوا، ونقرأ يمكن يعني بعض الذين من كتاب الجنائز، ثم يقول كتاب الجنائز وهذه يعني تقريبا يعني كتاب الإمام مسلم هذا يعني مرتب على أبواب الفقه، يعني تجي مثلا تأخذ كتاب تنفقه الشافعي أو تنفقه المالكي أو تجده مرتب زي هذا، أول التوحيد مثلا الطهارة بعدين الصلاة بعدين إيه بعدين الصلاة ما يتعلق به مثلا العيد الكسوف الوتر هذا، بعدين يجي الجنائز، بعدين يغلق من الجنائز يجي الزكاة، يغلق من الزكاة يجي الحج، وهكذا كأنها كتب. فيقول كتاب، وقلنا كتاب معناه مصدر والمراد به اسم المكتوب، يعني كأنه يقول هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة في الجنائز، وهذا موجود في اللغة العربية، يؤتى بالمصدر ويراد به اسم المصدر. قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فديناه بذبح يعني فدى إسماعيل بذبح يعني فيه ومذبوح المصدر هو. ولكن هنا كذلك كتاب معناه إيش معنى الكتابة أصلا؟ الكتابة في اللغة العربية يعني ضم الشيء إليه، ومن ذلك العرب تقول تكتب بنو فلان بمعنى تجمع بعضهم على بعض لحرب أو لغارة أو غيره، هذا معنى. ومن ذلك يقول أعرابي يقول لا تأملن فزاريا على قلوسك واكتبها بأسيان، ومعلوم أن العرب والجاهلية يسبوا بعض بعض، يعني إيش معنى البيت هذا؟ معناه أنك أنت أيها الإنسان اللي عندك ناقة لا تأمنها على رجل من قبيلة فزار، فإنك إذا أعطيته إياها يزني بها، فهم تعرفون سبوا بعض، ولا يزال إلى الآن أبيات شعرية يعني، ويعني ما فالكتاب هو. ومن ذلك مثلا نبقى نكتب مثلا خالد نجيب الخاء مع المد مع اللام مع الدال، خالد مجتهد نجيب كذلك مجتهد نجيب الميم مع الدال، وهنا كذلك الأحاديث التي في الجنائز كلها يحطها في مكان واحد يسيلا ترجم، هذا معناه هذا معناه كتاب. وأما الجنائز فالجنائز إيش معناه؟ ليش يعني مشتقة يقول من جنزة، يعني مشتقة من جنزة، ومعلوم الاشتقاق موجود في اللغة العربية. إيش أصل المشتقات؟ أكثر العلماء يقولوا المصدر، البصريين يقولوا إيه المصدر، ولذلك يعني في في في, في الألفية المصدر السماسي والزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن، يعني المصدر هو الأصل. الكثير يقول لا الفعل هو الأصل، وهذه كل خلاف زي بعض مقصود، يعني مثلا قرأ من فين جبناه؟ من القراءة. من جده؟ القراءة مثلا، هذا معنى هذا معنى يعني الأصل مثلا. فهم من فين جبناه؟ من الفهم. يفهم تمام من الفهم، هذا هو الجد يعني بنص عادي يعني ما يحتاج من طلب، هذا معناه. فجنازة يقول الجنازة مشتقة من إذا ستر ذكره ابن فارس وغيره، والمضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح يعني جنازة يقال ويقال بالفتح للميت. إذا قال جنازة جاءت جنازة فلان يعني إيه الميت الذي وبالكسر للنعش، يعني السرير اللي يوضع فيه الميت هذا يسمى إيه هذا إذا ما في الميت يسمى يعني بالكسر للنعش جنازة. السرير اللي يوضع فيه الميت بالكسر، بالفتح هذا إيه نفس إيه الميت الذي ويقال. وثم الجنائز فيها أحكام، إيش هي أحكامها؟ فروض كفاية إذا قام بها البعض سقط منها إيه يعني غسل الميت وحمله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، خمسة هذه فروض كفاية. إذا مات مسلم وعلم جماعة من المسلمين يجب عليه على الذين علموا دول 10 أمفار 5 أمفار شخص واحد يقوم بغسله، نعم، ثم بعد ذلك يكفن ثم يحمله ثم بعد ذلك يصلي عليه ثم يدفن. فإذا أدى شخص جماعة من المسلمين هذا سقط الدم على الجميع ما عليه. وإذا واحد مات من المسلمين قالوا نحن ما لنا شغل كله بالله علم يا سبب هذا معنى فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط يعني فرض. والفروض على نوعين، فرض عين هذا يجب في الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك، وهناك فروض كفاية وهذا من إيه. وسيذكر كل ما يتعلق بهذه الفروض الكفاية التي هي غسل الميت ثم يعني حمله ثم يعني تكفينه ثم دفنه ثم الصلاة عليه، ويجدها أبواب في مثل هذا وقبل أن يموت الميت كذلك. وأتى بأشياء يعني أول شيء يقال فيها كتاب الجنائز، قال حدثنا أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر، قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة ابن غزية حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إيش هذا؟ هذا يعني إيش معنى المحتضر؟ لأن الميت ما يمكن يقتل خلاص ما يتكلم ولا يمكن. فإذا لقنوا موتاكم معنى المحتضر، شخص يكون محتضر باين عليه آثار يموت. فالحاضر عندي يقول لا إله إلا الله محمد الله، فهو إذا سمع يقول لا إله إلا الله محمد الله ثم خلاص يسكت ما يتأكد ترى عليه، يقول لا إله إلا الله محمد. فهو كذلك إذا سمع بعد مدة أو إذا تكلم معاه في موضوع آخر فما يقول أنت لا إله إلا الله محمد رسول، فهو كان يسمع هذا الشخص يقول لا إله إلا الله. لا تقول قل لا إله إلا الله، لأنه الإنسان عندما يموت يأتيه الشيطان على صورة أبيه أو على صورة أمه يقول له مت على دين اليهود أو النصارى، فيكون هو يتخاطب مع الشيطان يقول له مت على دين اليهود يقول له لا. واحد جالس يقول له والله اليوم فلان كان محتضر قلنا له قل لا إله إلا الله قال لا، معناه كافر، فيظن بإيه بالعبد شوءا. نحن ما نقول له قل، الحاضر يقول لا إله إلا الله، فهو إذا سمع بصفة أنه مسلم يعرف هذه الأحكام الشرعية فيقول لا إله إلا الله، هذا الواجب. ما نقول له قل لا إله إلا الله، لأن الشيطان يأتيه ويريد أن يضله فيقول له هذا. فلذلك يعني لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله يعني معها محمد رسول الله، فلا بأس يعني. قال سعان قال رسول الله لقنوا موتاكم لا إله، إيش موتاكم؟ يعني المحتضر. ايش معنى موتاكم؟ هذا زي في احاديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، كل العلماء فسروا ذلك اقرأوا على موتاكم يعني المحتضر، ولكن الناس التانيين ما هم راضين، مشايخ هو بلاد ذات يقول لا اقرأوا القرآن على الموتى، وهذا ما ورد في يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان إذا دفن أصحابه كان يقول لهم إيه نعم اسألوا لأخيكم التسبيح استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما يقرأ لا فاتحة ولا شيء. والناس في جميع البلاد الإسلامية الموية تقولوا إيه فاتحة، الفاتحة تقرأ فين؟ في الصلاة، واحد يصلي ما يقرأ الفاتحة صلاة باطلة، وهذا ما ورد عن رسول الله، إنما الرسول كان يقول كده استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لقنوا موتاكم يعني محتضر لا إله إلا الله وجاء في حديث من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث سيأتي بعد ذلك. من كان فإذا قال لا إله إلا الله محمد وبعد دقيقة قال والله فلان هذا الحمد لله كان آخر قوله لا إله إلا الله، ولا يجوز لنا أن نقول له ولذلك هنا قال معناه من حضره الموت والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، يعني لقم هذا فعل أمر، ليس ولذلك ليس كل أمر من الوجوب. وأجمع العلماء على هذا التلقين وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجب بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يريد، فيقول لا إله إلا الله يقول لا، ولا يعني إيه لا لمن يقول المتعة على الدين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية، فيظن به سوءا إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر الكلام. ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه، فإذا مات لأن العين فنغمض عينيه ونغسل وجهه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه، هذا ما يجب يعني في موت المسلم. وكذلك إذا مات له قريب يعني لم يكن كافرا فإنه يواري، يعني يجب عليه أن يعني يدفن، مثل ما حصل أن علي بن أبي طالب لما توفي أبو طالب أمر رسول الله أن يذهب فبواريه، ولا يجوز حضور يعني المسلم في جنازة الكافر. ولذلك الله أنزل في القرآن يعني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكون على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فبعد ذلك الرسول ما صلى على منافق أبدا بعد ما نزلت هذه الآية، وأما قبل ذلك كان يصلي على المنافقين. والقرآن ذكر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة ولن يغفر، قال الرسول لو علمت أن إذا زاد عن 70 يغفر لهم لزاد. وكذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حول الإسلام، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخرد حدثنا سليمان بن بلال جمعا بهذا الإسناد، جميعا بهذا الإسناد مثل هذا، والمتن حقه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وحدثنا أبو بكر كذلك وعثمان بن أبي شيبة حول الإسناد وقال حدثنا عمرو الناقد قال جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه بكتمامه، وهي لا إله إلا الله محمد، هذا الذي يعني. وحدثنا كذلك يكون إلى هذا المتان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.